نقولوا صافا سكراف صافا قولوا الحمد لله كيما العادة باش تيفيتي لافيريتي تبقى وحدة لارطان باش تمشي الكاميون تيح مخك فان لا لا لا بس عمي البوليس نخليوها لك ونروحوا لنابولي راي مخصوصة أورو مخصوصة دوبيس نحملوا في أوروبا ورجعنا نوليو يا تتم السير كونوا أنتك المهم لازم ما نكونوا لا بس برتو وين ما نروحوا نجيبوا جديد وين ما نكونوا نردوا العالم فوق قالي حبونا كويو مساور حي اسمك وين نو ستريس قولهم باللي لهنا رانا خلوي وقول لهم باللي رانا لا بس مغرير مال الفقر والشر المشاكل والساس حامل ربي ونقولوا لا بس الجزائر يا لا بس مغرير مال الفقر والشر المشاكل والساس.